أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Na vyake yeye vilivyo mbinguni na katika ardhi vyote vinamtii yeye. Na yeye ndiye anayeanzisha uumbaji kisha ataurudisha mara nyingine. Na jambo hili ni jepesi zaidi kwake. Naye ndiye mwenye mfano bora katika mbingu na ardhi. Na yeye ndiye mwenye nguvu, mwenye hikma. Imeletwa kwako na uongofu.com.